صحيح. خلينا مع كلام الكيان. طب لم احنا الكلام الاول من المقطع، ثم بقى هنجيب كلام ابن تيمية قبله ايه وبعده ايه. خلاص. بيقول معنى ذلك ان ابن تيمية بدعهم وهم ايه، وهم جهلة. طب بدعهم ازاي؟ فهمني. وهو بيقول وخطأهم مغفور لهم، لا يعاقبون عليه. اثنين. ثلاثة. وإن نقصوا به، نقص الإيمان هذا وارد واضح، ويكون من الجاهل ويكون من العالم، لكن إيه معنى وخطأهم مغفور له؟ لا يعاقبون عليه. وهل إذا حكمت على الجاهل، يعني افهم هذا، إذا حكمت على الجاهل إذا وقع في بدعة أو قال بدعة أو فعل بدعة بأنه مبتدع، أليست هذه عقوبة؟ ابن تيمية يقول إيه؟ لا يعاقبون عليه، يقول وخطأهم مغفور، مغفور لهم. خد بالك بقى ابن تيمية بيقول إيه في نفس الكلام اللي جابه الكيان، بيقول لكن فيهم من النفاق والبدع. إيه؟ فيهم. فإذا فعل المرء كفر أو قال كفر بتقول إيه؟ هذا القول كفر، صحيح. فلان مثلا فعل من أفعال الجاهلية بتقول فلان فيه جاهلية. فلان قال بالبدع أو فعل بدع بتقول فلان قال بدع أو فعل، أو فعل بدع. هي دي فيها خلاف؟ لا ما فيهاش خلاف. لكن موطن نزعنا في ايه؟ فانه هل كل من قال او فعل بدع يكون مبتدع ان يرمى هو بالتعيين؟ هو ده موطن الايه، هو ده موطن النزاع. ابن تيمية بيتكلم بيقول فيهم، وفي اخر المقطع قال ايه، خطأهم مغفور لهم ولا يعاقبون، ولا يعاقبون عليه. انا مش عارف هو اللي بيجيب له النصوص دي واحد اعمى. طيب ده كلام ابن تيمية. ابن تيمية في مجموع الفتاوى بيقول ايه بقى؟ في مجموع الفتاوى اللي ذكره، لكن عندنا في طبعة دار الوفاء، طبعة دي اللي عند رسلان، خد بالك، واضح، في المجلد 13 صفحة 37، ماشي كده. ابن تيمية بيقول ايه، معلش احنا هنجيب بس ايه كم سطر قبل اللي ايه اللي ذكره الكيان. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فعلى كل مؤمن الا يتكلم في شيء من الدين الا تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعلمه تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله، قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم عليه الصلاة والسلام، وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة، هذا الذي مضى إيه؟ أهل السنة أنهم لا يعارضون الإيه؟ الكتاب والسنة لا بمعقول ولا بشخص ولا بأي منهج. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجد السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك. ثم ابن تيمية بيقول إيه؟ ثم إن وجدوا السنة توافقه إلا لم يبالوا، إلا لم يبالوا بذلك. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة. خد بالك بقى، احنا لو هنقول بكلام كيال ان المقطع ده لابن تيمية يدلل فيه على عدم اثبات شروط انتفاء وانتفاء الموانع، طب ابن تيمية بيتكلم عن مين؟ بيقول واهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الامر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه او ذاقوه، ثم ان وجدوا السنة توافقه. يبقى هنا ايه في واحد واجد للسنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، ده جاهل ولا إنه عالم؟ معلش خد بالك، ده عارف قبل كلام العيد الكيال بسطر واحد، سطر واحد والله. ثم إن وجد السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا، فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدع. يبقى لو هنقول بكلام الكيال ماشي، اضرب على الكلام الماضي بأن ابن تيمية بيقول في هذا المقطع لا يستلزم زاد شروط اندفاء الموانع، لكن في مين؟ في من وجد السنة ولكن لا توافق آراءهم فحرفوها أو أولوها، كما قالوا مثلا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. واضح الكلام كده؟ يبقى عيد الكيال هنا أخطأ خطأين أو ثلاثة. الأمر الأول إن ده فيه بتر في النصوص، وده حرام يحكم على صاحبه بالفسق عند علماء الحديث قاطبة. البتر ده للعلم، دي في الهامش خليها عندك كده. البتر قسمان، بتر جائز وبتر محرم. البتر الجائز أي البتر الذي لا يخل بالمعنى، واضح؟ لا يخل بالمعنى، مفهوم هذا؟ يعني مثلا الإمام مالك والشافعي بيذكروا بيحتج كلاهما على مسألة ما، كل واحد بيحتج على مسألته في 4-5 صفحات. أنا لخصتهم لك كلهم، الشافعي يقول في هذه المسألة واجب، أنا بطرت ولا لا؟ أجيبه، أنا بطرت النصوص، بطرت كلامه كله، وقلت بيقول جائز، بيقول واجب، خلاص كده؟ هل ده يجوز ولا لا؟ أنفز عليه أئمة العلم، واضح؟ لا يزال يقول مذهب الشافعي في هذه المسألة الوجوب، مذهب مالك في هذه المسألة الاستحباب. إذن أنا بطرت إيه؟ نصوص. لكن لو أنا رجعت للنصوص، واضح؟ ووجدت الكلام يخالف هذا، يبقى هذا هو البتر المحرم الذي اتفق عليه إيه؟ أهل العلم على تحريم. من هنا أجازوا الرواية بالمعنى، يجوز الرواية، الرواية بالمعنى، وهذه فيها بتر الإيه؟ نصوص، لأنه سيذكر المراد من ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ زي مثلا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث مروان الأصفر أنه رأى ابن عمر قد أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها. مروان بيقول لابن عمر إيه؟ أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ قال نعم، إنما نهى عن هذا في الفضاء. فين الرواية؟ فين الرواية؟ إنما نهى عن هذا في الفضاء، دي اسمها رواية بالإيه؟ رواية بالمعنى. وحديث قريب لما أرسلته أم الفضل إلى معاوية بالشام في عهد معاوية، فقال فذهبت فكان رمضان، قال فمكست عندهم ثم جئت المدينة، فأول ما لقيني كان ابن عباس، قال ما ترأيتم من الهلال؟ قرأناه ليلة الجمعة. قال ما ترأيتم وأنت؟ قرأناه ليلة السبت. قال ألا تصوم كما قال معاوية، كما أمر معاوية وصامه وصام الناس؟ قال ابن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله، أمرنا رسول. فين النص إن كل واحد كل بلد تصوم مع أهل بلده؟ فين النص؟ ما ذكر النص، إنما ذكر الإيه؟ المعنى. يبقى هنا إيه؟ البتر قد يكون جائزا وقد يكون محرما إذا كان البتر يخل بالمعنى. اللي ذكروا الكيال ده يخل بالإيه؟ بالمعنى. لذا تفضل. فذكرنا هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى أولا ذكره لكلام ابن تيمية رحمة الله عليه، نرتبه أن ابن تيمية أولا حينما قال في هذا المقطع الذي ذكره الكيال قال فيهم من النفاق والبدعة، وهذا لا خلاف فيه أن المرء قد يكون فيه بدعة، يكون فيه نفاق، يكون فيه كذا، واضح؟ لكن هل يستلزم موطن النزاع في كل من فعل بدعة يكون مبتدع؟ هذا هو موطن النزاع. اثنين، لما ابن تيمية يقول ناقص الإيمان مبتدعين، هذا نوع أم تعيين؟ هذا نوع، يتكلم في النوع. طيب، بدليل أنه قال بعدها إيه؟ خطأهم مغفور لهم ولا معاقبة، ولا معاقبة عليهم، لأن من الناس من يعمل بدعة وهي خفية بالنسبة له، ليس عنده من يعلم، ليس يعلم المضاد لها فيفعلها جاهلا، فقد يغفر الله إيه له هذا الأمر. واضح؟ بدليل الأمر الذي يليه، ابن تيمية لما ذكر الكيان، لما ذكر كلامه قبل كلام ابن تيمية بسطر واحد، لو قلنا بكلام الكيان ان ابن تيمية في هذا المقطع بيقول على عدم إثبات شروط انتفاء الموانع، لكن لمين؟ لمين؟ ابن تيمية قبلها بسطر واحد بيقول ايه؟ تاني بيقول عن أهل البدع: بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجد السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. ده السطر اللي قبل اللي قاله ابن الكيال. الكيال بيقول هنا ايه؟ بيقول: وقال ابن تيمية: فهذا هو الفرقان بين أهل السنة والإيمان. ابن تيمية بعد ما ذكر الكلام الذي سقته لك قال: فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان، بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. يبقى لو سلمنا بأن ابن تيمية في هذا المقطع لا يقول بإثبات شروط انتفاء الموانع، لكن عن من؟ عن من يعلمون ويحرفون ووجدوا السنة ووجدوا الدليل ومع ذلك أعرضوا عنه. ده قبل كلام الكيال اللي هو بتره، اللي احنا قلنا البتر على قسمين: بتر جائز وبتر ايه؟ بتر محرم. ده من البتر المحرم الذي يحكم على صاحبه بالفسق عند علماء الحديث قاطبة، واضح، ويجرح ولا يقبل منه شيء، لأنه يدخل في دائرة الكذابين، في دائرة الكذابين. ده قبل كلام ابن تيمية بسطر. تعال نشوف بعد كلام ابن تيمية، واضح. يبقى هو ايه؟ ابن تيمية له كلام قبل وكلام بعد، وروح عمل ايه؟ راح شايل الكلام اللي في النص. قال ابن تيمية بعد الكلام ده على طول، واضح، زي ما بيقول طلع زهران كده، طلع زهران على طول اي حاجة. ابن تيمية بيقول لك ايه؟ وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده الا جهل وظلم وظن وما تهوى الانفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وذلك لان ما اخبر به الرسول فهو حق باطن وظاهر، فلا يمكن ان يتصور ان يكون الحق في نقيضه، وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا، والاعتقاد الباطل لا يكون علما. يبقى خد بالك من ذي بيقول ايه؟ والاعتقاد الباطل لا يكون علما، وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه، فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل. فمن نهى عنه معنى ذلك ان جاء هذا الشخص، جاءه الرسول احاديث الرسول وايه ونهى عنه، يبقى ده عالم ولا جاهل؟ فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل، ومن أمر بضده معنى ذلك ان عنده حديث الرسول وعنده قول شيخه، وقدم قول شيخ اللي هو ضد قول الرسول، ده عالم ولا جاهل؟ فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس، وهو لا يخرج عن قسمين، أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط، بل يكون من المبدل، فكل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء، إلى آخر الآية. لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيه وسعهم في طلب الحق، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك، كما وقع ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك إلى آخره. بعد ذلك يبقى ابن تيمية بيقول إيه؟ قد يقع هذا في إيه؟ دقائق الأمور وخفيها. إيه السبب؟ بعد ما ذكر ابن تيمية قال: فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم. مش ده نفس الكلام اللي قلته لك؟ مش ده نفس الكلام اللي قلته لك؟ فلما طال الزمان، شوف هو عايز يجيب ما كان ظاهرا على عهد الإمام مالك، وما كان ظاهرا على عهد سفيان، وما كان ظاهرا إلى الزمان الذي نحن فيه، الذي هي الظاهر الآن البدع، والسنة هي الخفية. ابن تيمية يقول ايه؟ اسمع الكلام. فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم. زي مثلا الإمام مالك لما قال وما أراك إلا مبتدع فأخرجوه، كان هذه مسائل ايه؟ ظاهرة. واضح؟ هذه مسائل ايه؟ مسائل ظاهرة. فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف. فكثر ايه؟ من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين، يغفر الله لهم خطاياهم ويسيبهم على أمر اجتهادهم. الاجتهاد هذا سيأتي إن شاء الله في مسألة الاجتهاد، وسنشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد الحاكم، وسنأتي بكلام الشوكاني وكلام الثيمية فيه. لكن الشاهد إيه؟ خليك في الأصل ده حتى لا يضيع منك. إذا فرق بين الأمور الظاهرة بظهور العلم والسنة، وفرق بين الأمور الخفية بخفاء العلم والسنة. فقياس هذا على وقتنا قياس مع الفارق. واضح هذا الكلام؟ ده كلام شيخ الإسلام اللي هو إيه؟ قبل كلام اللي ذكره الكيال، وده الكلام اللي بعد ما ذكره الكيال. الكيال راح عامل إيه؟ راح كال اللي في النص، واضح؟ وراح واخده وقطع ما كان قبله بسطر واحد والله، وما كان بعده والله السطر الأولاني الذي بعده. ده كلام ابن تيمية رحمه الله. طيب معنى ان الكيال يقول ايه؟ معنى ان يقول، خليك معايا، معنى ان يقول لا يستلزم اثبات الشروط وانتفاء الموانع. اذا معنى ذلك انك استقع في هذه البدعة جهلا، مثلا انت ما تعرف، اذ انك لو بلغك السنة لاتبعتها، لكن مجرد انك وقعت في البدعة خطأ، الكيال يحكم عليك بالايه؟ بالبدعة. اذا الكيال عنده تلازم بين الخطأ والعقوبة، صحيح ولا لا؟ عنده تلازم بينهم، مفهوم هذا؟ طب التلازم بين الخطأ والعقوبة هل ده موافق للكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى أنا الآية هنا في مخطئ وفي متعمد. طب المتعمد ده وقع في البدعة، متعمد يحكم عليه بالإيه؟ بالبدعة. والمخطئ برضو يحكم عليه بالبدعة. أما ما معنى الآية ولا جناح عليكم؟ يعني لا إثم عليكم. ما معنى هذا؟ يعني هنحكم على المخطئ بأنه وقع في البدعة أنه مبتدع، والمتعمد برضو مبتدع. طب فين الآية إذن؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لكن أنا بقى هجيب لك أصل المسألة. التلازم بين الخطأ والإثم ده مذهب المعتزلة. يبقى الكيال راح للحدادية، وده مذهب مين؟ المعتزلة. وعرف الظلم بتعريف الجهمية، كوكتيل بدع. ابن تيمية بيقول ايه بقى؟ بيقول في المجلد 19 صفحة 110 قال المصيب، يقولون المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية، وكل من سوى المصيب فهو آثم، اسمع، لأنه مخطئ، والخطأ والإثم عندهم متلازمان. مين بقى عندهم دول؟ وهذا قول بشر المريسي، واضح؟ وكثير من المعتزلة البغداديين. ما هو ده أصل نفس كلام مين؟ نفس كلامه هو، تلازم بين الخطأ والإثم. ده كلام مين؟ بشر المريسي، واضح؟ اللي بدعه وذكره باسمه حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، واضح؟ وكثير من المعتزلة من البغداديين، واضح؟ يبقى هذا أصله مذهب مين؟ أصله مذهب المعتزلة، واضح الكلام كده؟ فهنا بيقول بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبقى هذا هو الاحتجاج الثاني في حجته على أنه لا يستلزم إثبات الشروط وانتفاء الموانع. وفي الحجة الأولى كانت حجة عليه، ألا وهو أجب حديث عائشة. نعم حديث عائشة واضح كان حجة إيه؟ حجة عليه، وبيان تناقضه الكثير. كلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكره هذا فيه إيه؟ ذكرنا أن هذا فيه بتر في النصوص، مفهوم. والكلام حجة إيه؟ والكلام حجة عليه. ثلاثة، أن هذا أصله مذهب مين؟ مذهب المعتزلة، التلازم بين الخطأ والإثم. أربعة، أن هذا مخالف، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. قبل أن نلج في المقطع الثالث لابن تيمية رحمه الله، نقوم نصلي ثم بعد ذلك نتكلم في المقطع الثالث إن شاء الله عز وجل.